بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في آخر فصل من فصول باب الخيار والعفاف ونكاح العبيد أو نكاح العبد، وهو فصل نكاح العبد، وسوف لا نطيل بالشرح في هذا الموضوع لأنه لا يوجد اليوم رقيق، ولكن تربية لرغبة الإخوة في حل عبارة الكتاب سنقرأ هذا الفصل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد. أولا وقبل الكلام على هذا الموضوع، يجوز للعبد أن يتزوج، بل يندب لسيده إعفافه، ولا يجوز له أن يحول بينه وبين الزواج، وكذلك بالنسبة للأمة. والإسلام قد جاء متشوفا إلى إعتاق العبيد وإنهاء الرق ما أمكن، والإحسان إلى الرقيق. ولذلك ما عرف الرقيق في تاريخ الرق أبدا نوعا من المعاملة، لا أقول يشبه معاملة الإسلام لهم، بل لا يقرب من معاملة الإسلام لهم. وحسبهم أن الإسلام سوى بين العبد والسيد في كثير من الأحكام والتكاليف، في كل الأحكام والتكاليف الشرعية تقريبا، وصارت الأوقات التي يجب على العبد أن يمضيها في العبادة كالمستثنات من الزمن الذي يستخدمه السيد فيه. ففي وقت الصلاة يصلي ولا يجوز لسيده أن يستخدمه، هذا كالمستثنى من المنافع التي يجنيها السيد من العبد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا أريد أن أتكلم حول هذا الموضوع، فقد تكلمنا عنه في مناسبات كثيرة، ولكن لابد من الإشارة إلى هذا الموضوع. فالإسلام أمر بإعفاف العبيد كما تكلمنا في الفصل الماضي على إعفاف الولد أباه أو أصوله، كذلك يجب على السيد أن يعف عبيده فيما إذا وجد عندهم الحاجة والرغبة إلى النكاح. فإذا كان العبد يريد النكاح وأذن له سيده في النكاح، من الذي سيدفع المهر؟ في هذه الحالة سيتزوج العبد أمة، ولكن هذه الأمة سيدها سيطلب مهرا لها، من الذي سيدفع هذا المهر؟ قال: السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن له مهرا ولا نفقة. في المذهب الجديد عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يلتزمهما، وإنما قال له: أذنت لك أن تتزوج. وجد العبد عنده رغبة في النكاح فطلب من سيده أن يأذن له، فقال: أذنت لك أن تتزوج. فذهب العبد وتزوج، لا يجب على السيد أن يدفع له مهرا ولا يجب عليه أن يدفع له نفقة، يكفي أنه أذن له بأن يتزوج. ولا شك أن زواجه هذا سيترتب عليه أمور، منها أنه يجب عليه أن يخليه حتى ينام مع زوجته، بينما لو لم يكن متزوجا ستكون كل أوقاته مصروفة بخدمة سيده، ولكنه بإذنه له في الزواج سيصرف جزءا من الوقت من أجل الزوجة، وقد أذن له السيد في هذا فلا يجب عليه أكثر من هذا. أذن له في الزواج، ما يجب عليه لا المهر ولا تجب عليه النفقة. طيب، من أين يأتي بالمهر والنفقة؟ قال: وهما في كسبه بعد النكاح. بعد أن ينكح العبد يعمل ويتقاضى على عمله أجرا، أو يتجر ويجني من التجارة ربحا، والتجار يكون بمال السيد. قال: في بعد النكاح النفقة والمهر في كسبه، في كسب العبد، في كسبه المعتاد الذي اعتاده في حياته، وكذلك في كسبه النادر، لو أنه كان قد اعتاد حرفة من الحرف وكان يكتسب منها، هذا الكسب يستطيع أن يستعمله في المهر وفي النفقة. فإذا عمل عملا نادرا ما كان يعمله قبل النكاح، ولكنه عمله وهو من الأمور النادرة التي يعملها، هل يتمكن أيضا من صرف ما يكسبه من العمل النادر في المهر والنفقة كالذي يكسبه من العمل المعتاد بناء على أنه قد اعتاد العمل؟ قال: نعم، سواء كان الكسب من عمل نادر أو عمل معتاد فإنه يصرف من كسبه المعتاد والنادر في النفقة وفي النهر. هذا إذا لم يكن مأذونا له في التجارة وإنما يعمل ويكتسب. وأما إذا كان مأذونا له في التجارة كان يتجر، قال فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما بيده من ربح ينفق على المهر وعلى النفقة، يعني نفقة الزوجة، يصرف في المهر والنفقة مما يربحه من المال الذي أذن له سيده أن يتجر فيه. وكذلك من رأس المال في الأصح، ما دام السيد قد أعطاه مالا ليتجر فيه يجوز له أن يصرف من رأس المال في النفقة وفي المهر. هذا إذا كان يكتسب أو كان مأذونا له في التجارة. لنفرض أنه لا هو عامل ولا هو مأذون له في التجارة، لا يعمل ولا يؤذن له في التجارة، ما هو مأذون له في التجارة، وطلب من السيد أن يتزوج فأذن له السيد في الزواج، فذهب وتزوج، من أين ينفق وكيف يعمل بالمهر؟ قال إذا لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة فتتعلق النفقة ويتعلق المهر في ذمته، يصير مدينا بالمهر ويصير مدينا في النفقة، يطالب بهما إذا عتق يوما ما. إذا صار حرا وصار له مال فإنه يطالب بالمهر ويطالب بالنفقة التي قد استقرت في ذمته حينما كان رقيقا. وفي قول عندنا في المذهب للإمام الشافعي لأنه ليس معتمدا أن المهر والنفقة في هذه الحالة يتعلقان بالسيد، فيجب عليه أن يدفع المهر ويجب عليه أن يدفع النفقة لأنه أذن لعبده في النكاح، والعبد ليس كسوبا وليس مأذونا له في التجارة، فكيف أذنت له بالزواج وهو لا كسب له ولا مأذون له في التجارة؟ إما أن تأذن له في التجارة حتى يتجر، وإما أن تدفع له المهر وتدفع له النفقة. فهذا قول ضعيف عندنا في المذهب من الأقوال أو الاحتمالات التي قالها الإمام الشافعي في هذه المسألة، ولكن المفتى به أن النفقة والمهر يتعلقان في ذمة العبد في هذه الحالة، إما أن يستدين وينفق أو أن الأمة تنفق ويتعلق الزوجة تنفق ويتعلق النفقة بذمة السيء بالعبد يطالب بها إذا اعتق يوما ما. فإذا تزوج العبد هل يجوز لسيده أن يستعمله أم لا يجوز له أن يستعمله؟ قال وله المسافرة به، إذا أراد أن يسافر له أن يسافر به في عبده الذي أذن له في النكاح. وفي هذه الحالة يفوت على العبد الاستمتاع ليلا ونهارا، يترك زوجته ويسافر مع سيده ويفوت عليه الاستمتاع بزوجته ليلا ونهارا. وأما إذا لم يسافر لم يأخذه معه السيد وإنما كان مقيما في بلده والعبد مقيم معه، قال لزمه تخليته ليلا للاستمتاع، ليلا يجب عليه أن يتركه حتى يستمتع لزوجته ولا يجوز له استخدامه. وأما الاستخدام قال فإنه يكون نهارا. طيب عاد إذا استخدمه في النهار وتركه يستمتع في الليل كيف يعمل من أجل النفقة؟ قال ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة. وأما إذا لم يتكفل لا المهر ولا النفقة والأمة ستطالب بالمهر، قلنا إنه يستقر في ذمته، ستطالب بالنفقة تستقر في ذمته. طيب وإلى متى؟ ما يجب يعني لا يمكن أن يعيش بدون نفقة وبدون نهر ولو استقرت النفقة في ذمته. قال ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة، وإلا إذا ما تكفل المهر والنفقة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأذن له في العمل، يترك ويذهب حتى يكتسب ويجلب المال من أجل أن ينفقه على زوجته. فإذا استخدمه تركه في الليل يستمتع وفي النهار قال لابد أن تعمل عندي، ولم يتكفل له لا بالمهر ولا بالنفقة، ماذا يجب عليه؟ قال مع ذلك في هذه الحالة العبد حينما نكح ربما يكون قد نكح بمهر زائد عن المثل، وربما يريد أن ينفق على الزوجة نفقة أكثر من النفقة المعتادة على مثلها، فإذا خلاه السيد واكتسب فله أن يفعل ما يشاء، طبعا ضمن نطاق معين، فيعطي المهر للزوجة وينفق عليها من كسبه. وأما إذا لم يأذن له في الكسب أيضا واستخدمه في النهار، قد يجب على السيد في هذه الحالة أن يدفع. ماذا يدفع؟ يدفع المهر الذي التزمه العبد حينما نكح، ولو كان أكثر من مهر مثلي قال لا. في هذه الحالة إذا لم يلتزم السيد النفقة والمهر، وإذا لم يأذن للعبد في الاكتساب، في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع للعبد مهر المثلي ونفقة المثل. هذا إذا كانت النفقة والمهر أقل من أجرته، إذا كانت النفقة والمهر أقل من أجرته. وأما إذا كانت أجرته أقل من النفقة ومهر المثل، يعني هو لو ذهب العبد ليشتغل يأخذ في اليوم دينار مثلا، هذه أجرة العبد في النهار، والنفقة أكثر من دينار، قال لا، في هذه الحالة السيد يلتزم أجرة مثله فقط، يلتزم أجرة مثله، يعني ما هو مكلف أن يعطيه أيضا أكثر من أجرة المثل، ولو كانت النفقة أكثر من هذا. فإذا استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة. أيهما أقل، المهر والنفقة، أم أن الأقل أجرة المثل فيلزمه الأقل ولا يوجب عليه أكثر من هذا؟ إما أن يلزمه أجرة المثل، وإما أن يلزمه النفق والمهر إذا كانت هي الأقل. وإذا نكح العبد نكاحا فاسدا ووطئ، قال فيجب عليه مهر مثل في ذمته يطالب به إذا عتق، هذا بالنسبة للعبد. وأما بالنسبة للأمة، إذا زوج السيد أمته كيف يستخدمها وكيف يعمل؟ أولا بالنسبة للاستمتاع يحرم عليه الاستمتاع بها لأنها صارت زوجة، صارت محصنة. وأما بالنسبة لبقية أنواع الاستخدام، الخدمة المنزلية، خدمة في البيت أو أنواع أخرى من الخدمة، قال إذا زوج السيد أمته استخدمها نهارا، في النهار من حقه أن يستخدمها، منافعها مصروفة أو يجب أن تكون مبذولة في مصالح السيد. وأما في الليل قال يسلمها في الليل لزوجها حتى يستمتع بها، لأنه أذن لها بالزواج فلا بد له أن يأذن لها في مستلزمات الزواج. فإذا استخدمها السيد في النهار، على من تكون نفقتها؟ تكون نفقتها على زوجها أم تكون نفقتها على السيد؟ قال إذا استخدمها السيد في النهار ففي هذه الحالة لا نفقة لا على الزوج، وإنما تصير نفقتها على سيدها لأنه هو الذي يستخدمها، الغنم بالغنم. طيب أين يستخدمها؟ أين يخلو بها الزوج؟ أو أين يخلو العبد لزوجته؟ قال ولو أخلى في داره بيتا، أخلى السيد في داره بيتا غرفة، نحن قلنا يجب على السيد أن يسلمها للزوج. طيب هل يأخذها الزوج إلى بيته أم ماذا يعمل؟ لنفرض أن السيد أخلى في بيته، في بيته غرفة، وقال للزوج ما أجيز لك أن تخلو بالأمة إلا في هذه الغرفة، يسلمها له ولكنه لا يسمح له أن يبتعد بها عن بيته، هل يجب على الزوج؟ والزوج في هذه الحالة قد يكون عبدا وقد يكون حرا، لأن الحر يجوز له نكاح الأمة كما ذكرنا في مباحث سابقة، وقد يكون من عبيده وقد يكون من عبيد غيره. فإذا أخلى له غرفة في بيته وقال له أجيز لك أن تستمتع بهذه الأمة ولكن شريطة أن يكون استمتاع في هذه الغرفة ضمن البيت، هل يجب على الزوج أن يرضخ لهذا؟ قال لا، ما يجب عليه أن يرضخ لهذا، لأن هذا ليس فيه تمكين كامل، والإنسان يتحرج في بيت غيره بما يتحرج به في بيته. قال ولذلك يجوز له أن يأخذها إلى بيته على أن يردها نهارا إلى السيد. طيب إذا أراد السيد أن يسافر، قال السيد السفر بها، وفي هذه الحالة إن شاء زوجها تركها وإن شاء صاحبها وسافر مع السيد. ولذلك لم يبح الله تعالى نكاح الأمة إباحة مطلقة، وإنما شرطها بخوف العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، وألا يكون الإنسان قادرا على وطئ حرة، لأن هذه الزوجة تزوجها، وهذه الزوجة للسيد أن يستخدمها نهارا ولو أن يسافر بها، وفي هذه الحالة إن تركها مصيبة وإن سافر معها مصيبة. ولذلك لا يتزوج الإنسان أمة إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي النهاية ولده سيكون عبدا ولا يكون حرا. قال: والمذهب أن السيد لو قتلها، قتل الأمة، طبعا هذا لا يجوز له قتل الأمة، لكنه لو وقع مثل هذا وأنه قتل، أن السيد لو قتل أو قتلت نفسها قبل دخول، قبل أن يدخل بها العبد، سقط المهر. أما لو قتلت الحرة نفسها هل يسقط المهر؟ الأمة إذا قتلت نفسها وقتلها السيد سقط المهر عن الزوج. وأما الحرة إذا قتلت نفسها، عقد رجل على امرأة حرة وسمى لها مهرا وبعد ذلك قتلت نفسها، يسقط المهر؟ ما يسقط المهر، وإنما يبقى المهر على الأحوال المذكورة والتفصيلات المعروفة عند الفقهاء فيما إذا كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول. قال: وإن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي، ليست هي التي قتلت نفسها ولا قتلها سيده، وإنما قتلها رجل أجنبي أو ماتت، قال فلا يسقط المهر في هذه الحالة، لا يسقط المهر عن الزوج فيما إذا قتل الأمة أجنبي أو أنها ماتت أو أن الحرة قتلت نفسها، لا يسقط المهر عن الزوج في هذه الحالة. قال: كما لو هلكتا أي الحرة والأمة بعد الدخول، لو أن الأمة بعد أن دخل بها الزوج قتلت نفسها أو قتلها السيد أو ماتت أو قتلها أجنبي، في كل هذه الحالات استقر المهر بسبب الدخول، بما استمتع بها من بضعها يجب عليه أن يدفع لها المهر، والحرة والأمة في هذا سواء. ولو باع مزوجته، باع السيد أمته التي أذن لها في الزواج، قال فالمهر للبائع، سيدفع الزوج مهرا يكون المهر للبائع، فإن طلقت قبل دخول فنصفه له، ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر كما قاله الماوردي رحمه الله تعالى من أصحابنا، لأن السيد لا يثبت له على عبده دين، كيف بده يثبت له على عبده دين؟ بده يدفع له المهر ويقول له أنا هذا المهر دين لي في ذمته، المهر ويجب على عبد، لكن السيد هو الذي زوجه أو أذن له، فمن أين سيأتي بالمهر؟ سيأتي به من السيد، فيستيدع في عبده ويقول له لي في ذمتك مهر إذا اعتقت تدفعه لي، السيد لا يستقر له في ذمة عبده مال. وبناء على ذلك لو زوج، كان عنده عبيد وعنده إماء وزوج عبيده من إمائه، لا يجب عليه لا مهر ولا نصف المهر، لا يجب للأمة مهر على الزوج. ونكتفي بهذا القدر، والموضوع كما رأيتم يعني موضوع لا وجود له اليوم نهائي، ونتكلم في صور لم يعد لها وجود الآن في مجتمعنا ولا في غير هذا المجتمع من المجتمعات، وإنما قرأناه من أجل ألا نقطع سلسلة البحث في الكتاب. ولكن هل الرق ممنوع في الإسلام؟ الإسلام يشجع على الرق ويحث عليه، وفتح الأبواب على مصراعيها من أجل تحرير الرقيق، وما تكاد توجد كفارة إلا وفي عتقها، وفي ما تكاد توجد كفارة إلا وفيها عتق الرقيق. ويكاد يتصور من يقرأ أحكام الرقيق في الإسلام أن الإسلام لا يريد أن يوجد رقيقا، ولكن هل قال إن الرق حرام؟ ما قال الإسلام إن الرق حرام، وبقي الرق كصمام الأمان، فيما لو قامت في الدنيا حروب في المستقبل ما ندري ماذا سيجري في العالم. اليوم يوجد الرق الأبيض مثل الكذب الأبيض وكله كذب، اليوم صحيح ألغي الرق، ولكن أكثر أبناء البشر اليوم يعاملون أسوأ من معاملة العبيد، اليوم الغرب والشرق من أعدائنا يعاملوننا أسوأ من معاملة العبيد. الإسلام أباح الرق، ولكنه حرم على السيد حتى أن يضرب عبده بأبسط أنواع الضرب، أن يؤذيه بأبسط أنواع الإيذاء، ويجب عليه أن يطعمه مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس وأن يحترمه وأن يخلي بينه وبين عبادته. ولكن اليوم أعداءنا يبيدون أمتنا زرافات ووحدانا بالمئات والآلاف، ويقولون إنهم يطالبون بإعتاق الرقيق، ألغوا الرق ولكنهم استرقوا كل البشر. الإسلام فيما لو قامت في الدنيا في المستقبل شرعة الرق، ما دام الإنسان ويضع قانونه لنفسه فيضعون لأنفسهم ما يشاءون من القوانين، ربما تغيرت أوضاع البشرية وصار في الدنيا رقا وحاربنا أعداؤنا وأخذوا منا أسرى وضربوا عليهم الرق، ماذا نعمل نحن في هذه الحالة؟ نعاملهم أيضا بمثل معاملتهم. لم يعد في الإسلام اليوم أي باب للرق إلا باب الحرب فيما إذا قامت حرب. أمير المؤمنين تخير في الأسرى بين أربعة أمور، إما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم بالفداء بدون مقابل، وإما أن يمن عليهم بالفداء بمقابل يدفعون مالا، وإما أن يستلقهم. إذن الرق بقي في الإسلام له مصدر واحد من باب ضيق جدا جدا، ألا وهو الاحتمال الواحد من أربعة احتمالات في الأسرى الذين نأخذهم من الكفار. فإذا وجد أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية أن المصلحة تقتضي بمثل هذا فيما لو عاملنا أعداؤنا مثلا بمثل هذه المعاملة، فالله سبحانه وتعالى لم يحرم الرق. ولكنه لو حدث وضربنا الرق من جديد على احتمال وجود مثل هذا، رد مرة ثانية ستفتح كل الأبواب من أجل تحرير هذا الإنسان الذي ضربنا عليه الرق. فيتقرب الإنسان إلى الله تعالى، أعظم قربة يتقرب بها إلى الله أن يعتق رقيقا، أو من أعظم القرب إلى الله أن يعتق الإنسان رقيقا. إذن يكاد يكون كالصريح أن الإسلام لا ما يريد رقا، وإنما هو مثل صمام الأمان الذي يوجد في كل مسألة من المسائل. فيما لو احتجنا لمثل هذا إذا استطيع أن نفعله الإسلام لا يحرمه، وبمجرد فعلنا له تفتح الأبواب مرة ثانية من أجل عتاق الرقيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.